الحمد لله، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السراج المنير والهادي البشير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من فضل الله عز وجل ورحمته على عباده أن شرع لهم وفتح لهم باب التوبة ليتوبوا إليه ويرجعوا إليه وينيبوا إليه سبحانه وتعالى. شرع لهم التوبة وهو غني عن توبتهم، وهم الفقراء إليه بكل وجه من الوجوه، وهو الغني عن عباده بكل وجه من الوجوه. هو الغني ونحن الفقراء، وهو القوي ونحن الضعفاء، وهو المعبود ونحن العبيد. وإنما شرع الله التوبة محبة منه للفضل والإحسان والكرم سبحانه وتعالى، لأن رحمته وسعت كل شيء. نادى علينا أيها الإخوة، نادى علينا باسم الإيمان بهذه الصفة الشريفة، صفة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. نادى المؤمنون بأن يتوبوا إلى الله، ولم يقل يا أيها الذين كفروا ولا يا أيها الذين نافقوا، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا. فيا عبد الله، أيها المؤمن، قل سمعنا وأطعنا، استجب لربك وتوب إلى الله عز وجل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. من أراد الفلاح، من أراد الفلاح في الدنيا والآخرة فليتوب إلى الله. عباد الله، الله عز وجل بين في كتابه أن الناس قسمان، قسم تائب وقسم ظالم. فقف نفسك أيها العبد، هل أنت تائب أم ظالم؟ قال جل وعلا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الذي لا يتوب إلى الله عز وجل من الذنوب، وكلنا مذنبون، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابين. فهل من رجعة؟ من تاب إلى الله خرج من الظلم، ومن لم يتب فهو ظالم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. عباد الله، التوبة واجبة، واجبة وفرض على كل عبد وعلى كل مذنب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. عباد الله، كثير من الناس لا يعرف معنى التوبة ولا يعرف كيف يتوب ولا عن ماذا يتوب، ولم يدخل في مسمى التائبين ولم يحدث نفسه بتوبة، ولم يتلبث بهذه العبادة العظيمة التي هي من أشرف العبادات التي يحبها الله ويحب أهلها. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فإذا أردت محبة الله فكن من التائبين. التائبين الذين يتوبون إذا أخطأوا وإذا أذنبوا، الذين يتوبون بصفة الاستمرارية دائما يتوب. يقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إنكم تذنبون بالليل والنهار، وما أكثر الذنوب يا عباد الله، ذنوب بالليل وذنوب بالنهار. عباد الله، الذنوب أصلها شيئان، الأصل في الذنوب شيئين: ذنوب ترك وذنوب فعل. ذنوب ترك للواجبات وذنوب فعل للمحظورات. فالعبد إما تاركا لواجب وإما فاعلا محظورا، فيجب علينا جميعا أن نتوب من ترك الواجب ونتوب من فعل الذنوب وترك المحظور وترك الحرام. الذنوب يا عباد الله كثيرة، ولكنها تتركز على ثلاث معاني: ذنوب باللسان، وذنوب بالقلب، وذنوب بالجوارح. اللسان يذنب بالقول المحرم والكلام المحرم، والقلب يذنب، وقد تكون ذنوب القلوب في بعض الحالات أعظم من ذنوب القلوب اللسان والجوارح. القلوب لها أعمالها أعمال، إما أعمال صالحة وإما أعمال سيئة. قد يكون في القلب نفاقا، وقد يكون فيه رياء، وقد يكون فيه كبر، وقد يكون فيه حسد، إلى غير ذلك. الجوارح تذنب، اليد تذنب، العين تذنب، الأقدام تذنب، الفرج يذنب، البطن يذنب. يجب علينا جميعا أن ننتبه ونتحلى بهذا الفوز وهذا الفلاح، وهو التوبة إلى الله عز وجل. نرجع إلى الله ونتوب إلى الله عز وجل من كل شيء. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنبك الرحمن غفار الذنوب. إن المنايا عليك كالريح، كالريح دائمة الهبوب. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فويل له ثم ويل له الذي يموت ولم يتب. وما أكثر موت الفجعة، وما أكثر التسويف، وما أكثر من طول الأمل في هذه الحياة وهو يذنب في كل لحظة وفي كل حركة وفي كل سكنة وهو يذنب ولم يفكر بالتوبة. يزين له الشيطان الأعمال ويسوف له ويمد له الأجل ويقول: أجلك بعيد، أجلك بعيد، وهو قريب. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فهل من توبة؟ هل من رجعة؟ يا من وقع في الذنوب، أبشر، فإن الباب مفتوح. ادخل في هذا الباب الواسع قبل أن يغلق فلا تستطيع الدخول. أبشر، ما دمت حيا في هذه الدنيا فأبشر بالخير، ولكن المبادرة، المبادرة قبل أن يحول بينك وبين التوبة الأجل أو أن يطبع على قلبك فلا تستطيع أن تتوب. كثير من الناس قد تبلد لديه الإحسان، يعمل الذنوب المعاصي وكأنها طاعات وكأنها قربات يتقرب بها إلى الله، تبلد إحساسه وقسى قلبه وجفت دموعه وخبضت نفسه حتى أنه لا يعنس ولا يعيش إلا إذا اقترف المعاصي. كثير من الناس قد يقع في المعصية ثم يفرح باقترافها وبمزاولتها كأنه كسب له غنيمة كبيرة إذا اقترف معصية من معاصي الله، إذا تعدى حدود الله حدود الله يفرح بأنه عفى الله. يا حسرة، يا حسرة على من يفرح بمعصية الله. قد يقع العبد في ذنب وقد تغلبه نفسه وقد يغلبه شيطانه، لكن المؤمن ينكسر ويستحي ويخجل ويندم، أما المنافق فإنه يفرح بالمعصية ويفرح إذا اقترفها والعياذ بالله، ويحزن إذا فارقها أو عجز عنها. من كانت هذه حاله فليفتش عن قلبه، يبحث عن قلبه، فإنه ليس له قلب، فإن قلبه قد مات. يقول ابن القيم رحمة الله عليه وهو يتكلم عن الصغائر والكبائر، يقول: وإن العبد قد يقترف الصغيرة، صغيرة من صغائر الذنوب، وقد يقترن بهذه الصغيرة من الاستهتار وقلة الحياة من الله والإصرار عليها والاستمرار عليها ما يجعلها أعظم من الكبائر. وإن من الكبائر من يعمل، إن من الناس من يعمل الكبيرة ويخجل ويستحي ويندم، فقد يكون حال هذا الذي اقترف الكبيرة بندم وحياء قد يكون أفضل من هذا الذي أصر على الصغيرة واستهان بها واستهزر بنظر الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس قد يستحي من المخلوقين ويستحي من البشر ولا يقترف المعصية وهو يشتهيها ويحبها وتراوده بها نفسه، فإذا خلا لوحده لا يراه إلا الله وتبع على المعصية كما يثب الأسد على الفريسة. أين الحياة؟ أين الحياة من الله؟ أين نظر الله يا عبد الله؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يقبل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. التوبة يا عباد الله، التوبة باب واسع، ولا تحرم نفسك يا عبد الله من الدخول في هذا الباب، ادخل مع التائبين، انتسب إلى باب التوبة فإن هذا به الفلاح والنجاح. عباد الله، يا من ابتلي بمعاص كبيرة أو صغيرة ارجع إلى الله، يا من وقع في بعض الشركيات سواء في الأقوال أو في الاعتقادات أو في الأعمال أبدل ذلك بالتوحيد الخالص لله عز وجل، أخلص عملك لله. يا من وقع في البدع والخرافات ومضاهاة السنة والشريعة أبدل ذلك بالتمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم وارفع رأسك واتبع الحق ولو خالف هوى نفسك ولو خالف هواك. يا من أعرض عن العلم الشرعي وعن طلب العلم الشرعي أبدل ذلك بالعلم وتفقه في دين الله. يا من ترك الصلاة، يا من ترك الصلاة، يا من ترك الصلاة أبدل ذلك بالتوبة إلى الله وكن من المصلين، لا تكن من الذين لا يصلون، فإن أهل النار أول ما يجاوبون من سألهم وهم في النار قالوا لم نكن من المصلين. فلا تكن يا عبد الله من تارك الصلاة، يا من استهتر بالصلاة في الجماعة تب إلى الله عز وجل وصابر نفسك على أداء الصلاة في الجماعة، يا من وقع في الربا اتق الله عز وجل واعلم أن فاعل الربا وكاتبه وشاهديه عليهم لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا من وقع في الحيل والزور والكذب ارجع إلى ربك سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الكذاب أنه يعذب في قبره إلى أن تقوم الساعة، يجرشر صدقه إلى قفاه، وأنفه إلى قفاه، وعينه إلى قفاه في شقه الأيمن ثم الأيسر حتى تقوم الساعة، يعذب في قبره لأنه كذاب. اعلم أن الكذب يجره إلى الفجور ويؤدي إلى النار، وهو باب واسع من أبواب النار. يا من وقع في الزنا، يا من وقع في الزنا، أبدل ذلك بالعفة وتب إلى الله عز وجل من هذه القادورة، من هذه المعصية القذرة. واعلم أن الزواني والزنا أنهم يعذبون في تنور ضيق من أعلى واسع من أسفله، تلفحهم النار من تحتهم مع خروجهم ولهم صياح، هذا في عذاب القبر حتى تقوم الساعة. يا من وقع في اللواط، ارجع إلى الله عز وجل ولا تكن مع قوم لوط في عذاب الله عز وجل. يا من وقع في عقوق الوالدين، تب إلى الله عز وجل، فإن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر والعياذ بالله بعد الشرك. نعم يا عباد الله، الذنوب كثيرة، ولكن هل من رجعه؟ كل يحاسب نفسه، كل يفتش في حسابه ويتوب إلى الله من هذه الساعة، من هذه اللحظة، فما يدري العبد متى يأتيه الأجل، ربما يتوب توبة صادقة ثم يختم له بخاتمة حسنة ويموت على توبة، ويموت على توبة. توبوا إلى الله توبة نصوحا. عباد الله، التوبة تكون لله لا تكون لغير الله، التوبة يجب أن تكون لله لا لغير الله. كثير من الناس قد يتوب ولكنه لا يتوب لله، يترك الذنب ولكنه لم يتركه لله، وإنما تركه من أجل الحياة من الناس، أو من أجل الخوف على سمعته، أو على جاهه، أو على وظيفته، أو على صحته. هذا لا يعد تائبا، إنما يقال هذا تاركا، لأن هناك فرق بين التائب والتارك. الذي يترك الذنب إما لعجزه عنه، أو لملله منه، أو لحيائه من الناس، أو لخوفه على سمعته وجاهه، أو لخوف على صحته من الأمراض، هذا لا يكون تائبا. أما الذي يتركه ندما، يندم على ما فرط ويندم على ما فعل، فهذا هو التائب الذي يتوب لله عز وجل. يقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله. التوبة عبادة، فلا بد أن تكون لله عز وجل. عباد الله، الله عز وجل يقبل التوبة ولو أن العبد اقترف جميع المعاصي كلها، ولو اقترف أكبر الكبائر كلها، حتى الشرك، حتى الكفر، حتى النفاق. قال عن المنافقين: إن الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال عن النصارى: الذين جعلوا الله ثالث ثلاثة ونسبوه إلى الولد، هذه النسبة الخبيثة، وتجرؤوا على الله بأن له ولد، والله عز وجل منزه عن الشبيه والصاحب والولد. يقول جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وقل لهم آتيه يوم القيامة فردا. ومع ذلك، ومع هذا القول الشنيع وهذا القول المنكر وهذا القول الزور والباطل، يقول جل وعلا أنهم لو تابوا تاب الله عليهم. يقول جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، أفلا يتوبون إلى والله هو الغفور الرحيم. الغفور يغفر كل الذنب مهما عظم، والرحيم يرحم عباده المؤمنين المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أصحاب الأخدود الذين أوقدوا النيران وعذبوا فيها المؤمنين، ومع ذلك يقول جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا، لو تابوا تاب الله عليهم، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول صلى الله عليه وسلم: من تاب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذه الذنوب الثلاث، هذه من أعظم الذنوب. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال: أن تداني بحليلة جارك. فأنزل الله هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولكن أبشروا بالخير، أبشر أيها التائب، إلا من تاب. فأين التائبون؟ أين التائبون؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. إذا صدقت مع الله وإذا تبت توبة صادقة مع الله فلا تحزن، حتى ذنوبك الماضية تبدل حسنات، نعمة من الله. كثير من الناس محروم من هذه النعمة. لا تحرم نفسك يا عبد الله، لا تحرم نفسك من هذه النعمة العظيمة. والله هذه من أعظم النعم التي حرم منها كثير من الناس. نذنب ونعصي وينادينا بالتوبة الرحيم الرحمن اللطيف المنان، ومع ذلك يبدل سيئاتنا حسنات. فماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر أيها الأخوة؟ ماذا ننتظر على الذنوب والمعاصي التي بعضنا له سنين، له سنين، سنين مقارب لهذه الذنوب، كبائر باللسان وكبائر بالقلوب وكبائر بالجوارح. والله ينادي، ليس لنا عذرا، والله الحجة قائمة علينا، فلا بد أن نرجع إلى الله عز وجل. يا من أسرف على نفسه، يا من أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، يكفي، يكفي إسرافا، يكفي ذنوبا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا، وأنيبوا، ارجعوا إلى ربكم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أسلم له ظاهرا وباطنا، أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يأتي الموت فيحاول العبد الضعيف المذنب أن يتوب ولكنه لا يستطيع، وأنتم لا تشعرون، تندم ولكن لا ينفع الندم أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني فكنت من المتقين، أو تقول: لو أن لي كرة أو تقول لو أنني كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها. سمعت الحق، سمعت الخطب، سمعت النصائح، سمعت المواعظ، سمعت الأشرطة، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فالله الله يا عبد الله، لا يأتي ساعة تندم فيها ولا تستطيع الندم عندما يقول العبد يوم القيامة يا ليتني قدمت لحياتي حياتها الحقيقية. الحياة الآخرة هي الحياة التي ينبغي لنا أن نقدم فيها الآن ونزود فيها الأرصدة، أرصدة الحسنات، هذه حياة مؤقتة. أما الحياة الأصلية فإنها الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فيقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا حسرة على ما فرطت، يا ويلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يجد العبد ذنوبا عملها من سنين نسيها ويجدها مكتوبة في كتابه، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. أيها الإخوة، هل من رجعة؟ هل من استعداد صادق؟ هل من عزيمة صادقة؟ الفتن كثرت، كثرت الفتن من كل حدب وصوب في كل مكان، دخلت في البيوت، دخلت في الجوالات، دخلت في السيارات، دخلت في الشوارع، الفتن انتشرت وكثير من الناس غرق في هذه الفتن، غرق في دجة الفتن والعياذ بالله. أنقذ نفسك، تمسك بحبل الله وأنقذ نفسك، لا تغرق مع من غرق في هذه الفتن العظيمة. لا يغرك الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى النادي كيف نجا، انظر إلى النادي كيف نجا. ولو أن تكون لوحدك، ولو أن تكون لوحدك، ولو أن تكون فقيرا، فإن الفقر مع الإيمان خير من الكفر مع الأموال. نعم يا عبد الله، من أراد السعادة فعليه بطاعة الله، من أراد العزة فعليه بطاعة الله، ينتقل من ذل المعصية إلى عز الطاعة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه. أما بعد عباد الله، اعلموا يا عباد الله أن التسويف خطر، التسويف خطر، خطر على عباد الله الذين يسوفون بالتوبة والذين يصرون على المعاصي. اعلموا بارك الله فيكم أن الإصرار على المعصية معصية بنفسها. يقول جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بعض الناس يذنب ويصر على الذنب، فالإصرار على الذنب هو ذنب بنفسه، ذنب آخر يحتاج إلى توبة معه إذا تاب على الإصرار ويترك الذنب ويترك نفسه زمادة في الخطايا. الواجب على من أذنب أن يتوب، واجب، كلما وقعت في ذنب فتب إلى الله عز وجل. كثير من الناس قد يقول كيف أتوب وأنا لدي ذنوب كثيرة ومعاصي كثيرة لا أستطيع أن أتوب. يأتيه الشيطان ويقول له لا تتوب الآن لأنك لا تستطيع أن تستمر، إذا تبت الآن ربما ترجع ثم يكون ذنبك أعظم. انتظر حتى تصفي حساباتك وحتى تتمتع بملذاتك وحتى تتمتع بجميع شهواتك، فإذا فرغت من هذه الملذات وهذه الشهوات فتفضل وتب إلى الله، وكأنه معه إذن من الله عز وجل بأنه لا يموت حتى يتوب. فإذا حضر الموت تبرأ منه الشيطان وخسر دينه وآخرته. تب إلى الله عز وجل، ولو أنت ولو أنك سوف تقع في مرة أخرى فإنك لا تعلم ما في الغيب، ربما يتوب الله عليك، ربما يطبع الله على قلبك بالإيمان فلا ترجع مرة ثانية. وما أدراك، ولو قدر أنك رجعت ووقعت في الذنب مرة أخرى فتب مرة أخرى وتب ثالثة ورابعة، فما الذي يمنعك من التوبة؟ ما الذي يحجبك عن التوبة يا عبد الله؟ عود نفسك على التوبة وتب إلى الله عز وجل كلما أذنبت، واعزم واعزم والله يعينك على ذلك. فإذا عزمت فتوكل على الله، فإن من شروط التوبة أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، وأن تكون في الوقت المحدد، وأن تندم على ما فرطت في جنب الله، وأن تترك الذنب بالكلية، وأن تعزم على عدم العودة. إذا توفرت عندك هذه الأمور أصبحت من التائبين، فإن التوبة عبادة شريفة، قد تاب الأنبياء وقد تاب الرسل وقد تاب الصالحون. يقول جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ فريق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وتاب على أبي بن كعب وصاحبه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك عندما صدقوا فإن الصدق من جاء، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيا من ضاقت عليه نفسه وكثرت ذنوبه وكثرت همومه وكثرت همومه وأمراضه المعنوية والحسية، تب إلى الله يفرج الله سبحانه وتعالى ما أنت فيه. فإن العبد لا يحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه، كلما أقبل عليك رزقا من الله رددته بذنوبك ومعاصيك. أقبل على الله يقبل عليك سبحانه وتعالى. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن الله عز وجل يقبل توبة التائبين ويغفر ذنوب المذنبين، ولكن بشرط أن تكون هذه التوبة في الأوقات المسموح بها، لأن التوبة لها أوقات، فإذا انتهت هذه الأوقات وهذه الفرصة فإنها لا تقبل توبة التائب ولو تاب مليون توبة. أما الوقت الأول فهو خروج الشمس من مغربها، إذا خرجت الشمس من مغربها فإنها لا تقبل توبة من تاب ولو كان أي ذنب عمله. يقول جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا، ما ينفعها أبدا، وباب التوبة مفتوح. يقول العلماء: إن طوله 70,000 سنة، سوف يأتي يوم من الأيام ويغلق، تسكره الشمس عندما تخرج من مغربها فلا يفتح. فيريد المذنب، يريد الكافر، يريد المنافق، يريد المشرك أن يتوب ولكنه لا يفتح له، لا يستطيع التوبة. فبادروا بارك الله فيكم قبل أن يغلق هذا الباب. الأمر الثاني: إذا حضر الأجل وإذا بلغت الروح الحلقوم فإنها لا تقبل التوبة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة التائب ما لم يغرغر، ما لم تغرغر روحه في الحلقوم. فإذا وصلت الروح إلى هذا المكان فإنها لا تقبل التوبة ولو تاب 1,000 توبة. وأنت يا عبد الله ما تدري، ما تدري متى تأتي الروح الحلقوم. نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، فإن من صدق مع الله صدق الله معه، وإن الأعمال بالخواتيم. فكثيرا ما نسمع من مات على فجور، ومات على معصية، ومات على قطيعة رحم، ومات هاجرا للمسلمين هجر المسلم وسفك الدماء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، انتشرت بين المسلمين بأسباب الحق والبغضاء والشحناء وحطام الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ريال، فإذا هجر فوق ثلاث ريال فمات دخل النار. وبين عليه الصلاة والسلام أن الذي يبدأ بالسلام هو خير من الذي لا يبدأ بالسلام، يتقابلان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ربما تسلم على ابن عمك، أو تصل من قطعك، أو تكون من نفس، ثم يأتيك الأجل، فهذه من علامة سوء الخاتمة. يقول أحد الصالحين إنه كان في الحرم يوما من الأيام، وفي جنبه رجل كبير في السن يقرأ القرآن لا يعرفه. يقول: فكان معه ابنه عمره ما يقارب 18 سنة، فذهب الابن خارج الحرم والشايب يقرأ القرآن. يقول: فترك المصحف وسجد. يقول: فلما سجد أطال السجود، طور في سجوده، فحسست أنه فيه شيء فتركته حتى حضر ابنه، فقلت له: إن أباك قد أطال في هذه السجدة. فجلس في بجانبه ابنه ما يقارب 4 دقائق أو 5 دقائق ولم يرفع من السجود، فحركه فسقط فوجد قد مات. مات وهو في الحرم ساجدا لله يقرأ القرآن. هذه خاتمة طيبة لم تأتي إلا لأنه عمل لها أعمالا كثيرة. وهناك من مات في الحمام وهو يغني، وهناك من مات وهو يشرب الخمر، وهناك من مات وهو يزني. لماذا؟ الله لا يظلم ربك أحدا، الله ما يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. التوبة قبل الموت مطلب كل مسلم ومطلب كل مؤمن، أما إذا حضر الموت أو خرجت الشمس من مغربها فيا حسرة على ذلك. يقول جل وعلا: إنما التوبة على الله، وعد من الله، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني قبل الموت، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. عباد الله، أبشروا بخير، فنحن في هذه الأيام سوف نستقبل ضيفا كريما، شهر رمضان المبارك الذي أنزل به القرآن فرصة للتائبين، فرصة للمؤمنين، فرصة للمؤمنين أن يبدأوا صفحة جديدة، ويستعدوا من الآن باستقباله بتوبة صادقة، فإن شهر رمضان من أفضل الشهور عند الله عز وجل، فاستقبلوه بالتوبة حتى تستفيدون من أيامه وياليه ومن صيامه وقيامه وما أدراك. حتى لو أن أحدا استعد بالتوبة من الآن فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. الأعمال بالخواتيم. عباد الله، صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المهداة محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن الأئمة الحنفاء الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين قضوا بالحق وكانوا به يعملون، وعن أمهات المؤمنين جميعا، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا ونائبيه إلى ما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم انظر بهم دينك وأعل بهم كلمتك واجمع بهم كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين جميعا لتحكيم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نسألك توبة نصوحا قبل الموت، ورحمة عند الموت، وعفوا عند الحساب. اللهم تب علينا يا تواب، واغفر لنا يا غفور، وارحمنا يا رحيم، واشكرنا يا ستير، وأكرمنا يا كريم، وأغننا يا غني، والطف بنا يا لطيف. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا ضعفاء إلا من رحمتك فارحمنا، وفقراء إلا بما ما في يدك فأغننا. اللهم أمن خوفنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم أمن روعاتنا، اللهم آمنا مما نخاف، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم اصلح قلوبنا واعمالنا، واصلح نياتنا وذرياتنا، ومن له حق علينا يا ذا الجلال والاكرام. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. لو حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، تناظروا بالأقدام، أكملوا الصف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.